بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق في الجلسة الماضية استعراض شبه الجهمية والرد عليها. الشبهة الأولى شبهة الجهمية على أن القرآن مخلوق، وهي استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجه استشكال الجهمية هنا وجه الشبهة، نعم، قالوا جعل بمعنى خلق، وعلى هذا فيكون معنى الآية: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني إنا خلقناه قرآنا عربيا. طيب الجواب نعم تأتي على معنيين. طيب، جعل من المخلوق، على ما هو المعنيان؟ المعنى الأول تكون على فعل من أفعاله، مثل جعل يجعلون أصابعهم في آذانهم. والمعنى الثاني ما هو المعنى الثاني؟ يكون على معنى التسمية، مثل إيش؟ الذين جعلوا القرآن عظيم. طيب، وجعل أيضا من الله لها معنيان، ما هما المعنيان؟ طيب، تأتي بمعنى خلق، مثل إيش؟ نعم، مثل الذي جعل خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وتأتي على إيش؟ على غير معنى خلق، مثل إيش؟ هذه الآية هي اللي فيها، هي التي فيها الشبهة للجهمية، لكن من غير الآية. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. وعلى هذا، والآية التي معنا التي استدل بها الجهمي من أي المعاني؟ من المعنى الثاني، جعل على غير معنى خلق، بدليل أنها تعدت إلى مفعولين. والقاعدة أن جعل إذا تعدت إلى مفعولين لا تكون معنى خلق، إنما تكون إذا تعدت إلى مفعول واحد. وجعل الظلمات والنور، وجعلنا في الأرض رواسي وهذا وهكذا. أما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون معنى خلق، والآية تعدت إلى مفعولين. طيب، الشبهة الثانية للجهمي شبهة عقلية، يقول: أخبرونا عن القرآن، أهو الله أو غير الله؟ لابد بزعمه إن قيل هو الله قال له الجهمي: كفرت. لماذا؟ لأنه قال بتعدد الخالق، أو سمى الله مثلا بغير اسمه. وإن قال له غير الله قال: غير الله مخلوق. واضح هذه الشبهة عقلية. يقول: هل القرآن هو الله؟ كلاهما يتعلقان بالقرآن، يعني الشبهة الأولى شرعية تتعلق بالقرآن، والشبهة الثانية عقلية تتعلق بالقرآن. الأخبر عن القرآن هل هو الله أو غير الله؟ فيقول الجهمي: إن قلت هو الله كفرت، لأنك سميت الله بغير اسمه، ولأنك قلت بتعدد. وإن قلت هو الله قيل لك: كل شيء غير الله مخلوق. الجواب، جواب الشبهة، جواب الإمام: نعم، تفضل. نعم. إذا نقول إن الله تعالى يسمى القرآن بما سماه الله به، الله سماه كلامه، ولم يقل الله إنه أنا ولا غيري. واضح هذا؟ فالله سبحانه وتعالى لم يقل في القرآن إن القرآن ولم يقل غير، وإنما قال هو كلام. فمن سماه باسم سماه الله كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان إيش؟ من الضالين. والله تعالى فصل بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الكلام أمر هو الكلام، هو كلام الله، أمره بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الشبهة الثالثة للجهمية شبهة عقلية أيضا تتعلق أيضا بالقرآن، أن القرآن مخلوق. يقول أخبرونا عن القرآن، هل هو شيء أو غير شيء؟ هل يسمى شيء؟ فإن قلتم هو شيء فنقول إن الله خالق كل شيء. واضح هذا؟ أيضا الشبهة كلها ثالثة تتعلق بالقرآن. نعم الجواب طب نعم نعم إذا أردت الذي كان يعني الذي وجد بقوله، ثم الشيء الذي وجد بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالشيء الذي قال له كن هو الشيء، هو الشيء المخلوق. فالله سبحانه لم يسمي كلامه في القرآن شيئا، إنما سمى شيئا الذي كان بقوله. واضح هذا؟ واستدل بهذا على هذا بأدلة، قصة الريح، قصة الريح التي أرسلها الله على عاد تدمر كل شيء، المراد تدمر كل شيء يصلح للتدمير. فكذلك إذا قال الله الله خالق كل شيء فهو خالق كل شيء مخلوق. طيب الشبهة الرابعة شبهة شرعية للجهم على أن القرآن مخلوق أيضا، ما هي؟ هو أنه استدل بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذه شرعية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال الله تعالى أخبر أن القرآن ذكر محدث والمحدث مخلوق، فدل على أن القرآن مخلوق. واضح هذا؟ الجواب جواب الإمام أحمد طبعا. أن إيش؟ أن كلمة محدث إنما ينصرف إلى ذكر الرسول لا ينصرف إلى ذكر الله. طيب يقول لك الجهمي اجتمع في شيء واحد، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. نعم اجتمع شيئان في اسم يجمعهما واحدهما أعلى من الآخر، إن جرى عليهما اسم مدح ينصرف إلى أعلاهم، وإن جرى عليهما اسم ذم ينصرف إلى أدناهما. وهذا له أمثلة، مثل إيش؟ مثل عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله كل الناس عبيد لله من المعبدين، المؤمنون والكفار، لكن من الذي يشرب منها؟ الكفار يشربون ولا المؤمنون؟ الأبرار. بدليل أن الأبرار إذا انفردوا مدحوا، إن الأبرار لا فيهم، والفجار إذا انفردوا ذموا، وإن الفجار. واضح هذا؟ وكان بالمؤمنين وإن الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الناس تشمل المؤمن والكافر، لكن من المراد؟ ما المراد بقول بالناس إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ المؤمنون، لأنهم إذا انصرفوا مدحوا، لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فكذلك هنا ما يأتي من ذكر من ربه، اجتمع ذكر الله وذكر الرسول فالحدث ينصرف إلى إيش؟ إلى ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر الله إذا انفرد لا يجري عليه سوء الحدث، قوله تعالى ولذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. فإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه سوء الحدث، كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب هذا جواب الإمام أحمد. في جواب الإمام البخاري رحمه الله. نعم تفضل. نعم نعم أحسنت أحسنت. هذا جواب الإمام البخاري. ولهذا بوب في كتابه الجامع الصحيح فقال: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيه من ذكر من ربه محدث، وقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدث الله وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن جواب الإمام البخاري مبني على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدث، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، وحدث الله لا يشبه حدث المخلوقين، وكتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار بالله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزله الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب. والحافظ الكثير يقول محدث أي جديد إنزاله، جديد إنزاله. فسر إيش محدث؟ لأن هذا يرجع إلى إلى إلى الإنزال، جديد الإنزال. وأي يتمشى هذا مع أي المذهبين، مع أي القولين أو الجوابين؟ نعم، كذا قال جديد الإنزال يعني أفراده حادثة، وحدث الله لا يشبه حدث المخلوقين وإن كان قديم النوع. الشبهة الخامسة للجهمية شبهة أيضا شرعية، ما هي؟ قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وجه شبهة الجهم في هذه الآية على أن القرآن مخلوق، ما هي؟ يعني وجه شبهة الجهم أن في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، فأخبر أن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، وعيسى مخلوق، فعيسى هو كلمة الله وعيسى مخلوق، فدل على أن كلام الله مخلوق. وجه الآية دلت على أن عيسى كلمة الله وكلمة ألقاها إلى مريم، وعيسى مخلوق فدل على أن كلام الله مخلوق. الرد، نعم أن عيسى وجد بكلمة الله، ليس هو كلمة ولكنه خلق بالكلمة، وعيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، يسميه الله مولودا وطفلا وصبيا وكهلا وشيخا، وهو يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد، وهو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، والقرآن لا تجري على هذه الألفاظ. في عيسى ثلاثة مذاهب، ما الفرق بينها؟ مذهب للنصارى في عيسى، ومذهب للجهمية، ومذهب المسلمين، ذكر ثلاث مذاهب، ما الفرق بين هذه المذاهب؟ المذهب الأول، نعم، وكلمة، نعم، عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق، فالكلمة مخلوق فكلام الله مخلوق. قالوا عيسى كلمة الله وكلام الله مخلوق، هذا مذهب إيش؟ الجهمية. عيسى كلمة الله وعيسى مخلوق فكلام الله مخلوق. مذهب النصارى عيسى روح الله، يعني روح من الله، يعني جزء من الله، فهو روح من الله، كما يقال هذه الفرقة من هذا السوء، يعني جزء من الله تعالى، الله ما يقول. ليس الكلمة كلمة الله أنه مخلوق، لا يقول كلمة الله مخلوقة، كلمة الله صفة جزء من الله، فيكون جزء من الله، ولا يقولون كما تقول إيش الجهمية أنه مخلوق، بل يقول عيسى مكون من شيء، روح الله يعني جزء من الله، والثاني اللحم والدم فامتزجا وصار شيئا واحدا يقال له الله، قالوا له عيسى. امتزج اللاهوت بالناسوت، فيه جزء من الله وجزء من الناس، تعالى الله عما يقول. امتزجا وصار شيئا واحدا يقال له المسيح. ولهذا يقول النصارى امتزج اللاهوت بالناسوت. اللاهوت جزء من الله، الناسوت جزء من الناس. امتزج اللاهوت بالناسوت فصار شيئا واحدا يقال له الله ويقال له عيسى. طيب مذهب المسلمين، تفضل. نعم، أن عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، هو وكلام الله صفة من صفاته. كلام الله ليس مخلوق كما تقول الجهمية، وليس عيسى جزء من الله كما تقول النصارى، بل عيسى مخلوق بكلمة الله، ليس هو الكلمة. النصارى يقول هو نفس الكلمة، عيسى نفس الكلمة، هو الكلمة جزء من الله، وهو يكون جزء من الله. هو نفس عيسى نفس جزء من الله، عيسى نفس الكلمة. النصارى يقولون عيسى نفس الكلمة وكلام الله غير مخلوق فيكون جزء من الله. الجهمية يقول عيسى نفس الكلمة وكلام الله مخلوق. المسلمون يقول عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة وكلام الله غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق، عيسى مخلوق بكلمة، خلقه الله بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الشبهة السادسة للجهمية شبهة أخرى عقلية، شبهة عقلية، يقول إن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والقرآن لا يخلق إما أن يكون في السماء أو يكون في الأرض أو فيما بينهما، فلا بد أن يكون مخلوقا. جواب الشبهة، نعم يعني هناك مخلوقات غير السماوات والأرض وما بينهما، وهما فوق السماوات، الكرسي والعرش واللوح. وثانيا نقول إن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق الذي خلقت به السماوات والأرض هو قول، لأن الله يقول الحق كما في الآية والله يقول الحق وهو السميع. فإذا السماوات والأرض وما بينهما مخلوقات بإيش؟ خلقتها بالحق، والحق هو قول الله، والقرآن كلام الله، فلا يكون مخلوقا لأن السماوات والأرض خلقتها بالحق. طيب الباب الذي بعد هذا الرد على الجهمية في إنكارهم رؤية الله يوم القيامة. الإمام أحمد رحمه الله ناقش الجهمية حينما أنكروا رؤية الله وقالوا إن المؤمنين لا يرون ربهم. قال لهم الإمام رحمه الله لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا لأن المنظور إليه معلوم موصوف، وهذا لا ينطبق على الله لأنه ليس معلوما ولا موصوفا، هم معلوم وإنما بالعقل، بالعقل، وإنما الذي يرى فعل الله، الأشياء التي فعلها هي التي ترى. فقال لهم الإمام أحمد أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ فقالوا معناها تنتظر الثواب من ربها وتنظر إلى فعله وقدرته. واستدلوا بالآية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فقالوا ألم ترى إلى ربك، قال ألم ترى إلى ربك، وهم لا يرون ربهم ولكن المعنى ألم تروا إلى فعل ربك. فقال الإمام رحمه الله إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال رب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا إنما ينتظرون الثواب من ربهم. فقال الإمام إنهم مع كونهم ينتظرون الثواب هم يرون ربهم. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، هذا مذهب الجهمية، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. حتى أنكر رؤية الله في المنام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: رؤية الله في المنام أثبتها جميع الطوائف إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. من شدة إنكار الجهمية لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. واستدلوا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قد سبق أن هذه الآية قيل المعنى معناها لا تراه الأبصار في الدنيا، وقيل المعنى لا تدركه أي لا تحيط به رؤية وإن كانت ترى، لأن نفي الإدراك قدر زائد على الرؤية. يقول الإمام أحمد رد عليهم: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله لا تدركه الأبصار، ومع ذلك فقد قال لأمته: إنكم سترون ربكم. يعني إنه لا تعارض بين هذه الآية وبين النصوص، والنصوص التي فيها إثبات رؤية الله تعالى، رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى متواترة، نصوص متواترة عند أهل العلم، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب أحاد الأرواح. فإذا النصوص التي فيها إثبات الرؤية من الحديث متواترة مع الآيات الصريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قل تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإذا حجب الكفار فإن المؤمنين لا يحجبون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء تفسير المزيد بأنه نظر إلى وجه الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصهيب الذي رواه الإمام مسلم، بأن الزيادة النظر إلى وجه الله، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. إذن الآيات القرآنية الصريحة في إثبات الرؤية، والسنة متواترة. يقول ابن القيم رحمه الله: رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنن والمسانيد، وهي صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، في حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. ها؟ في بعضها: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهما صلاة الفجر صلاة العصر، الصلاة التي قبل طلوع الشمس الفجر، والصلاة التي قبل غروبها العصر. قال العلماء: إن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب النظر إلى وجه الله الكريم، وهما البردان، من صلى البردين دخل الجنة، وذلك لأن الفجر تقع في آخر الليل في وقت النوم، وكذلك العصر تقع في وقت الراحة، فإذا كبح الإنسان جماح نفسه وجاهد نفسه وحافظ على هاتين الصلاتين إيمانا بالله ورسوله، فإن ذلك يدفعه إلى أن يحافظ على بقية الصلوات. ليس المعنى أنه يصلي صلاتين ويترك بقية الصلوات لا يحافظ عليهم، لا، بل المعنى أن من حافظ على هاتين الصلاتين مع كونهما يقعان في وقت الراحة والنوم، فإن محافظته على هاتين الصلاتين يدفعه إلى المحافظة على بقية الصلوات. ليس المراد أنه يحافظ على صلاتين ويترك بقية الصلوات، لا، المراد أن من حافظ على هاتين الصلاتين لا يمكن أن يترك الصلوات الأخرى، ومن أضاعهما أضاع سواهما. اللي يحافظ على صلاة الفجر ويحافظ على صلاة العصر لا يمكن أن يترك صلاة الظهر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء. يقول الإمام رحمه الله: وقال الله سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني، ولم يقل لن أرى. يعني هناك فرق بين قوله لن تراني ولم يقل لن أرى، يعني أنه لم ينفيه نفيا مؤبدا ولم يعلق بشيء مستحيل. لو قال إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تمكن رؤيتي أو علقه بشيء مستحيل على الله كالأكل والشرب والنوم نعم، لكن علق بشيء ممكن، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، فقال لن تراني ولم أقل لا أرى أو لا تمكن رؤيتي. وذلك أن موسى لا يستطيع رؤية الله ولا يستطيع الثبات لرؤية الله ببشرية ضعيفة في الدنيا، لكن في يوم القيامة ينشأ الناس تنشئة قوية ينظرون فيها يستطيعون فيها رؤية الله عز وجل. والمعتزلة استدلوا بهذه الآية لن تراني على نفي رؤية الله في الآخرة، وقالوا لن للنفي المؤبد، أو لن حرف نفي ونصب استقبال، فهي للنفي المؤبد. وإذا كانت النفي المؤبد فيشمل هذا النفي رؤية الله في الآخرة، فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويجيب بأن القول بأن للنفي المؤبد ليس بالصحيح، قول ضعيف. ها؟ ليست للنفي المؤبد، القول بأنها للنفي المؤبد قول ضعيف. ولهذا أشار ابن مالك في الألفية إلى أن القول بأن لن للنفي المؤبد قول ضعيف، ولهذا قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، قول مردود. ولو كانت النفي المؤبد لما جاز تحديد الفعل بعدها في مثل قول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ليس تكون النفي المؤبد وجاء تحديد الفعل بعدها. ولا تكون للنفي المؤبد حتى لو قيدت بالتأبيد، حتى لو قيدت بالتأبيد ما تكون للنفي المؤبد. قال الله تعالى عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، ولن يتمنوه، جاء بلن وأبدا، وأخبر الله أنه في الآخرة تمنوا الموت. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سألوا الموت قال إنكم ماكثون. فإذا لن لا تكون النفي المؤبد، وحتى ولو قيدت بالتأبيد فإن الدوام لا يستمر إلى الآخر في الآخرة، بدليل أن الكفار تمنوا، أخبر الله أنهم لن يتمنوا الموت وقيد ذلك بالتأبيد ومع ذلك تمنوه في الآخرة. والآية وهي قوله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني تدل على جواز رؤية الله في الآخرة من وجوه متعددة، منها أنه قال لن تراني ولم أقل لا أرى أو لا تمكن رؤيتي، ومنها أنه علقه على استقرار الجبل، علق الرؤية والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، ومنها أن الله تعالى إذا تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلا أن يتجلى لرسوله لأنبيائه ورسله والمؤمنين في الآخرة باب أولى، ومنها أن الله تعالى كلم موسى ومن جاز تكريمه جاز رؤية، إلا أن موسى لا يستطيع الرؤية ببشرية ضعيفة، والرؤية جائزة عقلا غير مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سأل موسى الرؤية، لأن موسى لا يسأل المستحيل، ولو كانت الرؤية مستحيلة لأنكر الله على موسى كما أنكر على نوح حين سأل نجاة ابنه، لما قال نوح لما غرق ابن نوح عليه السلام الكافر قال الله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنكر الله عليه فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجهل. ولم ينكر الله على موسى حين قال ربي أرني أنظر إليك، لم يقل لا تمكن رؤيتي أو إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تسألني الرؤية، وإنما قال لن تراني يعني في الدنيا بشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. ولأن الرؤية رؤية الله نعيم فادخرها الله تعالى للمؤمنين في الجنة. والخلاصة أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا. العقل يعني غير مستحيلة، هي مستحيلة الرؤية تجوز، لكن هناك مانع. ما هو المانع؟ عدم التحمل، ضعف البشر ما يستطيع. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح هل رأيت ربك، كما في حديث أبي ذر قال رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي حديث أبي موسى في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لقطه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب الله سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وموسى من خلقه، ومحمد من خلقه، جميع الخلق ما يستطيعون في الدنيا. واضح هذا؟ ها؟ نعم نعم. نثبت جهة العلو، أن الله في العلو، الله تعالى يرى في العلو، الله تعالى فوق السماء فوق العرش. بعد أن تنتهي المخلوقات، المخلوقات سقط عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش مستوى عليه السؤال لكم بجلاله وعظمه لا لكي. والمرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي. المعتزلة أنكروا الجهة وأنكروا الرؤية جميعا، وقالوا إن الرؤية لا تكون، غير مستحيلة، مستحيلة لا تمكن. والجهة والله تعالى لا يكون في جهة. وشوفتهم قالوا إن لو كان في جهة لكان محدود، ولو كان جسم ومتحيز. يقول إن الله تعالى لا يشبه المخلوقين، قوله محدود ومتحيز وفي مكان. أقول نعم، الله تعالى بعد أن تنتهي الأمثلة المخلوقة هو فوق العرش، العرش هو سقف المخلوقات، تنتهي المخلوقات، ما بعد العرش شيء من المخلوقات، والله تعالى فوق العرش. ولا يمكن أن يكون هناك مرئي إلا بجهة من الرأي. فالمعتزلة أنكروا الرؤية وأنكروا الجهة، وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا الجهة العلو، جهة العلو يعني، قالوا إن الله في العلو. والأشاعرة أثبتوا الرؤية وأنكروا الجهة، فصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم وافقوا المعتزلة في القول بإنكار العلو. الأشاعرة يقول ما فيه، لا الله ليس له مكان، أنكروا الجهة. ولكن ما استطاعوا أن ينكروا الرؤية، فأحبوا أن يكونوا أن يثبتوا الرؤية فيكون مع أهل السنة، ولا يريدون أن يخالفوا المعتزلة في إنكار في إنكار الجهة، فقالوا بإثبات الرؤية ونفي الجهة. فإذا قيل لهم أين يرى الله؟ قالوا نعم. فإذا قيل أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا. من تحت؟ يقولون لا. يمين؟ يقولون لا. شمال؟ يقولون لا. أمام؟ يقولون لا. خلف؟ يقولون لا. أين يرى؟ يقولون يرى لا في جهة. فقال لهم أهل السنة إن هذا مخالف لضرورات العقلاء. صح، جمهور العقلاء يقولون لا يمكن أن يكون المرء إلا بجهة من الرأي، فشيء لا يرى في جهة لا وجود له. ولهذا ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إنه يمكن تمكن الرؤية بدون جهة. هذا غير مستحيل، ما يمكن، يعني هذا مخالف لبدائه العقول. معروف ببداهة العقول أن المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، كل مرئي لا بد أن يكون بجهة، يكون أمامك أو فوقك يكون بجهة، يكون المرئي مباين للرأي مواجها له. فالقول بأن هناك شيء يرى لا في جهة قول باطل تبطله العقول وتنكره، ويضحك منه جمهور العقلاء. ثم هو مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته، ومعلوم أن نرى القمر من فوقنا، فيجب أن نرى الله كذلك من فوقنا. كما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. واضح هذا؟ ولا معتزلة وكذلك نفاة الرؤية فسروا الرؤية في الأحاديث بالعلم، أولها بالعلم. قال إنكم ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يقول المعنى إنكم تعلمون ربكم، لا تشكون في العلم به كما لا تشكون في القمر أنه قمر. هذا فاسد، هذا معناه يفسد المعنى. إنكم سترون ربكم تعلمون أن لكم ربا، لا تشكون في العلم به ولا تمتلكوا فيه الشكوك، فما لا تشكون في القمر أنه قمر. يقول هذا معنى فاسد، لأن زوال الشك في ربوبية الله هذا يشمل المؤمن والكافر. كل فرد من أفراد الناس يوم القيامة حتى المنكر لوجود الله يزول عنهم الشك، أليس كذلك؟ إذا بعثوا يوم القيامة هل يشكون؟ ما يشكون. والرسول أصلا بشر المؤمنين وخصهم بالرؤية، فما قيمة هذا الخصوصية؟ لو كان معناه نفي الشك عن ربوبية الله لما كان المؤمن خصوصية. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين، قال وبين أن هذا أعظم نعيم يعطاه المؤمنون. فلو كان معنى الرؤية كما يقوله المعتزلة، كما يقوله منكر الرؤية، كما يقوله الجهمية، إن معنى الرؤية العلم، ما حصل فرق بين المؤمن والكافر. إنكم ترون ربكم تعلمون ربكم، يوم القيامة كل يعلم ربه، المؤمن والكافر. الكافر الذي ينكر وجود الله يعلم ربه، والمؤمن يعلم ربه. إذا ما الفرق بين المؤمن والكافر في الرؤية؟ إذا الرؤية واحدة للمؤمن والكافر، وهذا من أبطل الباطل. والله تعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الرؤية معناها العلم، ما في أحد يحجب عن العلم، كل واحد يعلم ربه، كل واحد يعلم ربه. بهذا يتبين أن تفسير الجهمية والمعتزلة للرؤية بالعلم تفسير باطل، يفسد به معنى النصوص، تفسد به معنى النصوص. واضح هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول أيهما أولى، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أم قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم؟ والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم، والأحاديث هذا كثيرة لا يختلف فيها أهل العلم. وذكر أمثلة أدلة، من الأدلة حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله عز وجل للذين أحسن حسنة وزيادة قال النظر إلى وجه الله. وحديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة، قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم. وذكر الحديث قال الإمام رحمة الله قال الإمام أحمد رحمه الله فينظرون إلى الله لا إله إلا هو. ثم بيّن الإمام رحمه الله أن إنكار الجهمية لرؤية الله هذا يوصلهم إلى الكفر، ولهذا قال وإنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية في من؟ في سياق من؟ في سياق الكفار. فإذا جهم وشيعته يرجو الإمام أحمد أن يحجبوا عن الله وأن لا يرون الله لأنه كفار، هذا دليل على أن الإمام يكفرهم وهم كفار كما سمعنا. فالذي يقول أن القرآن كلام الله مخلوق كافر، وكذلك الذي ينكر رؤية الله كافر، كفره جمهور السلف، وهم أيضا ينكرون وجود الله لأنهم قالوا هو شيء لا كالأشياء. وسبق أن من قال إن الله شيء لا كالأشياء أنه ممكن لوجود الله، لأنه لا بد أن يكون هناك قدر في الذهن يشترك فيه، تشترك فيه المسميات والموجودات في المعنى عند إيش؟ عند القطع عن الإضافة وعدم الاختصاص. يقول الإمام فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ يعني لو كان المؤمن لا يرون الله لصاروا محجوبين، والله أخبر أن الذي يحجب عن الله هو كافر، فلو كان المؤمن لا يرون الله لصاروا محجوبين، فلا يكون هناك فرق بين الكافر والمؤمن، يكون كل منهم محجوب عن الله، وهذا من أبطل الباطل. واضح هذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما أنكر الجهلي من أن يكون الله كلم موسى. فقلنا: لما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمعه، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. إذن هذا الباب للرد على الجهمية في إنكارهم أن يكون الله كلم موسى، إنكارهم لكلام الله. هذا الباب معقود لأي شيء؟ للرد على الجهمية في إنكارهم كلام الله، وأن الله تعالى كلم موسى. يقول الإمام: قلنا لهم: لما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يكلم ولا يتكلم. إن الله لم يكلم أحدا، لا يتكلم ولا يكلم أحدا، هكذا تقول جهمية. طيب كيف يجيبون عن الآيات التي فيها وكلم الله موسى تكريما؟ الآيات التي فيها إثبات كلام الله، قالوا: معناها كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع. قالوا: إن الله ما تكلم ولكن كون شيئا فعبر عن الله، يعني خلق شيئا، كون يعني خلق شيئا. وقالوا: إن الله تعالى لم يقل لموسى: إني أنا الله رب العالمين، بل خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت موسى وقالت: إني أنا الله رب العالمين. والجهمية كذلك يقول: بعض الكلام يخلقه الله في الهواء أو في الشجرة أو في أي شيء، فيكون الكلام بدأ من هذا المخلوق. فتقول إذن الجهمية: أول النصوص التي فيها أن الله كلم، قالوا: إنه كون شيئا فعبر عن الله، خلق شيء فقال من الله، وخلق صوتا فأسمعه موسى. فموسى ما سمع كلام الله، ولكن سمع صوتا خلقه الله وقال لموسى: إني أنا الله. أعوذ بالله. هذا رد للقرآن، طالب القرآن. وشبهتهم، يقول الإمام: شبهتهم زعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. فما يمكن الكلام إلا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. فإذا قلتم إن الله يتكلم، فقد أثبتم لله جوف، وأثبتم لله فم، وأثبتم لله لسان، وأثبتم لله شفتين. ومن أثبت هذه الأشياء لله فقد كفر، لأنه شبه الله بخلقه. فكذا تقول الجهمية. يقول: إحنا لماذا أنكروا الكلام؟ قالوا: شرارا من الكفر. قالوا: لأن لو أثبتنا الكلام لله للزم أن يكون له جوف وفم ولسان وشفتين، ومن أثبت هذه الأشياء لله فقد شبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر. ففرارا من ذلك قالوا: ما يتكلم، لا يكلم ولا يتكلم. وأما النصوص التي فيها أنه تكلم فهي منسوبة إلى أشياء خلقها الله، خلق أشياء خلقها الله وكونها فتكلمت، وخلق صوتا فأسمعه موسى. فموسى لم يسمع كلام الله، وإنما سمع صوتا خلقه الله فأسمعه إياه، وكون شيئا فعبر عن الله، إما الشجرة أو غيره. ولدينا جانب الطول الأيمن من الشجرة في أيام موسى، قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة، فكلمه فسمع الكلام من الشجرة. وأهل المؤمنون المسلمون يقول: إن الله هو الذي كلم موسى من الشجرة، يعني ابتداء الكلام من الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يعني ابتداءه من البيت. نعم. فقلنا: هل يجوز أن يكون؟ فقلنا: هذا جواب الشبهة، الرد عليه. نعم. فقلنا: هل يجوز أن يكون الله؟ قلنا: هل يجوز أن يكون المكون غير الله أن يقول: يا موسى إني أنا ربك، ويقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإني أنا ربك؟ فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية. إذن يقول الإمام في الرد عليهم: ها هل يجوز أن يكون المكون غير الله؟ هل يجوز أن يكون المكون غير الله أن يقول يا موسى؟ المكون عن المخلوق، هل يجوز أن يكون مخلوق غير الله يجوز أن يقول لموسى يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ من يجرى أن يقول لموسى أنا ربك من المخلوقات؟ هل يجوز أن يكون المكون عن المخلوق، المكون غير الله، أن يقول يا موسى إني أنا ربك ويقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ويقول إني أنا ربك؟ فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية. ما يمكن أن يكون مخلوق يقول لموسى إني أنا ربك ويقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من قال ذلك فقد ادعى الربوبية. واضح هذا؟ ولا يمكن أن يكون مخلوق يكونه الله ويخلقه الله ويقول لموسى هذا الكلام، هذا لا يمكن، لا ملك ولا غير ملك، لأن من قال ذلك قد ادعى الربوبية، ومن ادعى الربوبية قصمه الله أهلك كما قصم فرعون حينما ادعى الربوبية عاجله بالعقوبة، هذا لا يمكن. نعم. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إيش أعد؟ ولو كان كما زعم الجهمي. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين. يعني يقول نعم. ها؟ لا، الشجرة الآن ويقول إن الشيء خلق الله كلامه في الشجرة، فالشجرة قالت إني أنا الله رب العالمين، يقول هذا باطل، يقول لا يمكن أن يكون مخلوق يقول إني أنا الله رب العالمين. يقول فمن زعم أن ذلك لو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا يعني خلق شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين، كان على حذف حرف الاستفهام، التقدير أكان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين، استفهام إنكار. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول، التقدير أكان يقول، استفهام، أكان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين أحد إلا الله. لو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا خلقه أكان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين إلا الله، وقد قال نعم. ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين، وقد قال جل ثناؤه وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القرآن هذا منصوص القرآن، هذه ثلاث آيات هي إثبات أن الله تعالى كلم موسى، فقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، إثبات أن الله كلم موسى، ثم أكد بالمصدر، قال العلماء إنه إذا جاء التأكيد بالمصدر صار لا يحتمل إلا الحقيقة لدفع توهم المجاز وأن المراد به غير التكليم. وكلم الله موسى ثم جاء تكليما، هذا مصدر، وهذا المصدر له فائدة عظيمة. ما هي هذه الفائدة؟ دفع توهم أن المراد غير الكلام، تأكيد لأن المراد به الكلام حقيقة، إذا جاء المصدر صار يدفع أن يتوهم أحد أن المراد غير الكلام الحقيقي. قال وكلم الله موسى يحتمل أنه غير الكلام الحقيقي، فلما جاءت وتكليما خلاص زال التوهم، زال التوهم، لا يمكن أن يتوهم أحد أن المراد به غير الكلام. ثم استدل بالآية الثانية وهي الصريحة، فقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. سبق أن بعض الجهمية تأول الآية، حرف الآية الأولى، حرفها قرأها وكلم الله موسى تكليما، الله بالنصب، فقيل لما هذا؟ قال حتى يكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم والله لا يتكلم، وكلم الله موسى، فيكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم ولا يتكلم، مكلم وساكت يعني لا يتكلم ولا يستطيع الكلام، نعوذ بالله، موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، وكلم الله موسى، هذا تحريف، حرف اللفظ المعنى. فقال له بعض أهل السنة الذي يناقشه: هب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه صريحة وكلمه ربه، ما يستطيع حرفها، الرب هو المكلم. فقال المعنى جرحه بأظافر الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، كلمه يعني جرحه. وقال إن الكلب يأتي بمعنى جرح، ومن قولهم جاء فلان وكلمه يدمع، يعني جرحه يدمع. والآية الثالثة يقول الله تعالى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يقول الله تعالى خطابا لموسى: إن اصطفيتك يعني يا موسى على الناس برسالاتي وبكلامي. قال الإمام: فهذا منصوص القرآن. طيب، الجواب على الشبهة. نعم. وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يكلم، كيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا جواب على قولهم إن الله لا يكلم ولا يتكلم، رد عليهم بحديث عدي بن حاتم، حديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الشخص الذي يعبر، ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يقول الترجمان هو مترجم. والمعنى أن كل واحد سيكلمه ربه بدون واسطة، ما في واسطة بينه وبين ربه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه واسطة، مباشرة يكلمه ربه، ما في واسطة وترجم ملك ولا غيره، ليس بينه وبينه ترجمة. يقول الإمام: كيف يفعلون بهذا الحديث؟ كيف يجيبون على هذا الحديث؟ الذين يقولون إن الله لا يكلم ولا يتكلم، كيف يردون هذا الحديث؟ هذا الحديث رد عليهم صريح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. طيب، نعم. وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ أتراها، يعني رد عليهم بأدلة. يقول: أما قولكم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فلو أثبتنا كلام الله للزم أن نثبت له جوف وفم وشفتين ولسان، وهذا فيه تشبيه مخلوق. يقول الإمام رحمه الله: عندنا أدلة تدل على أن هناك بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان ولا جوف ولا شفتين. وإذا أمكن أن يكون بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية وليس لها لسان ولا شفتين ولا جوف، فيمكن ذلك في الخالق الماضي أولا. هناك بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم الكيفية، ما ندري كيف، وليس لها لسان ولا جوف ولا شفتين. وإذا أمكن هذا في المخلوقات فإن كانوا في الخالق باب أولى. فالسماوات والأرض، قال الله تعالى: ائتيا طوعا أو كرها، فأجابت فقالت أتينا طائعين. هل السماوات لها جوف أو فم أو شفتين؟ وهل الأرض لها؟ كذلك. نعم. وقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ هذا دليل آخر للرد عليه. يقول الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبح، الجبال تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، والجبال ليس لها إيش؟ جوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. كيف تكلم؟ لا نعلم، الله أعلم. فإذن الله باب أولى، يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم. نعم. والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تراها نطقت بجوف وفم ولسان وشفتين. بس هذا الدليل الثالث، الجوارح يوم القيامة تشهد على الكافر. إذا أنكر الكافر أعماله السيئة وشركه ختم الله على فمه وأنطق الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كانت الجوارح تشهد على الكافر وليس لها فم ولا لسان ولا شفتين، فإن كانوا ذلك في الخلق من باب أولى، واضح؟ كذلك أيضا ثبت أن أن الحجر كان يسبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسبح. حجر يسبح في يد الرسول عليه الصلاة والسلام، والطعام يسبح. كذلك الجذع الذي كان يخطب عليه النبي، حن وصاح كما يصيح الطفل، فنزل عليه الصلاة والسلام وجعل يهدي كما يهدى الصبي حتى سكت. ما له فم، الجذع ما له فم ولا لسان ولا شفتين. وإذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، ولا لسان ولا شفتين ولا جوف، فيمكن ذلك في الخالق من باب أولى. ولهذا قال الإمام: نعم، ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء، من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين. يعني كذلك الله أنطقها كيف شاء، فكذلك الله يتكلم كيف شاء، من غير أن نثبت شيئا لم يثبت الله ولا رسول. نعم. قال أحمد رضي الله عنه: فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غير، إلا أن كلامه غيره. فلما خنقته الحجج، يعني الجهم، لما ألزم بالحجج وصار كالشخص المخنوق الذي خنق نفسه في الحلق ما استطاع يجاوب، يعني لزمته الحجج وخنقته مثل الشخص الذي خنق حلقه بحبل أو غيره، ماذا قال؟ قال: خلاص خنقت الحجج. قال: الله كلم موسى، وافق، إلا أن كلامه غيره، جاء من جهة أخرى، فيراوغ كما يروغ كما يروغ الثعلب. في الأول يقول: إن الله ما كلم موسى، فلما خنقت الحجج قال: الله كلم موسى، إلا أن كلام الله غير الله. فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم، غيره مخلوق، جاء من جهة أخرى. فأنكر من جهة، يعني أجاب من جهة، وافق من جهة، وأنكر من جهة أخرى. في الأول يقول: لم يكلم الله موسى، فلما خنقت الحجج قال: الله كلم موسى، إلا أن كلامه غيره. فقال له الإمام أحمد: وغيره مخلوق؟ قال: نعم. فقال: هذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم. نعم. فلما خلقته الحجج، فلما خلقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم. فقلنا: هذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. نعم، يعني يقول إنكم أنكرت من جهة، وفقت من جهة، وأنكرت من جهة، وصل إلى قوله الأول أن القرآن مخلوق، من جهة أخرى. في الأول يقول: القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، فلما خنقت الحجج، في الأول يقول: لم يكلم الله موسى، فلما خنقت الحجج قال: كلم الله موسى، إلا أن كلامه غيره، وغيره مخلوق. قال الإمام: هذا مثل قولك الأول، إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة، يعني الشناعة، نعم، بما تظهرون. وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا ربي هذا الذي سمعته وكلامك هو كلامك. نعم. قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يضيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. فقال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله، فكأنه مثله. طيب، قف. هذا الأثر عن الزهري، رواية الزهري هذه أخرجها الدارمي في الرد على الجهمية، وابن بطة في كتاب الإبانة، وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، ومن المفسرين ابن أبي حاتم وابن جرير وابن كثير هذه الرواية، لكنها موقوفة على كعب الأحبار. وكعب الأحبار موقوفة على كعب الأحبار، واضح هذا؟ وكعب الأحبار هذا يأخذ عن بني إسرائيل الغث السمي، وفي سنده أيضا مجهول، وهو جزء بن جابر القثعمي. إذن رواية الزهري هذه ذكرها الحافظ ابن كثير مع اختلاف في اللفظ عن كعب الأحبار، وفي سنده مجهول وهو جزء بن جابر الخثعم فيكون ضعيف. ضعيف ليش؟ لأن في سنده مجهول وهو جزء بن جابر الخثعم. ولو كان السند صحيح وليس فيه مجهول لكان ضعيف من جهة أنه أن كعب الأحبار يأخذ عن بني إسرائيل لأنهم كان تابعي أسلم في زمن عمر الخطاب وهم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب بني إسرائيل أسلم وينقل عن بني إسرائيل غث والسمير، فهذا ما أخذ عن بني إسرائيل. واضح هذا. وروي أيضا من طريق أخرى من طريق جابر بن عبد الله وفي سنده فضل بن عيسى الرقاشي عن محمد المنكدر عن جابر فأخرجها ابن أبي حاتم وابن كثير وهو موقوف على جابر. وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف بالمرة منكر الحديث متكلم فيه. ولو فرضنا أن الحديث ما في أن هذا السند موقوف على جابر وليس فيه الفضل بن عيسى لكان ضعيف أيضا لأنه مما أخذ عن بني إسرائيل. فيكون هذه يعني هذه الرواية رواية الزهري عن كعب الأحبار أو الطريق الأخرى طريق جابر لو كان سندها مثل الشمس متصل لكان ضعيفا. لماذا؟ لأنهما من أخبار بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. فكيف ورواية الزهري في سندها جز ابن جابر الخثعمي وهو ضعيف، ورواية جابر في سندها الفضل بن عيسى وهو ضعيف بالمرة، فيكون هذان موقوفان وهما من أخبار بني إسرائيل. وكلام الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا يعلم كثيرا إلا هو. واضح هذا؟ هذا الأثر لا يعول عليه لضعفه وكونه من أخبار بني إسرائيل، ضعف شديد متناهي. ثم أيضا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من كلام الأحبار كعب الأحبار وهم بني إسرائيل ممن يأخذ عن بني إسرائيل، أو من كلام جابر إن صح السند ووصل إلى جابر، لا يصح السند لأن في سنده رواية جابر في سندها الفضل بن عيسى الرقاشي متكلم عليه، تكلموا عليه ضعيف بالمرة ومن قال إنه خبيث وإنه كذا ويروي المنكرات. وكذلك الطريق الأخرى عن كعب الأحبار فيها في سنده جزء بن جابر الخثعم فلا يعول على هذا الأثر، وفيه تشبيه لكلام الله والله تعالى لا تشبه صفات كلام الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا يعلم كثيرا إلا هو. يبقى الإشكال لماذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله وإمام أهل السنة، لماذا ذكر هنا مع أنه أثر ضعيف عن بني إسرائيل ما أثر بني إسرائيل ولا عوه عليه؟ نقول كما يذكر الحديث الضعيف في المسند، مسند الإمام أحمد فيه حديث ضعيف، إذا ذكر السند خلاص يذكر السند وأنت حقق. يعني العلماء قسمة، العلماء قسم من العلماء لا يذكر إلا الحديث الصحيحة مثل البخاري ومسلم، وقسم من العلماء يذكرون في الأحاديث الصحيح والضعيف مثل السنن الأربع فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الحسن، سنن أبي داود جامع الترمذي سنن ابن ماجه سنن النسائي مسند الإمام أحمد فيها الضعيف وفيها الحسن. والعلماء يؤلفون ويذكرون السند، وإذا ذكروا السند خرجوا من العهدة والمسؤولية. أنت تبحث عن السند، هذا السند أمامك الآن تعرف هل هو صحيح ولا ضعيف، وإنما يذكرونه لأنهم يذكرون ما ورد في هذا الباب، ما ورد في هذا الباب يذكر تعلم ورد إن هذا الموجود فيها من الحديث في هذا الباب سواء ضعيفة أو غير ضعيفة، تعلم إنه هذا الذي ورد في الباب هذا الحديث الضعيف، إذن هذا لا يعول عليه. ولو لم يكن رحمه الله لكان أولى، لأن هذا لا يعول عليه، أثر ضعيف من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه، باطل، هذا أثر باطل لا يعول عليه. واضح هذا؟ والنصوص كافية، النصوص الآيات القرآنية والحديث الصحيح كافية في إثبات كلام الله عز وجل، فيها غنية وفيها كفاية. كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه بصفتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والنصوص كثيرة في الكتاب والسنة في إثبات كلام الله، فلا حاجة إلى مثل هذا الأثر الضعيف الباطل، الأثر الإسرائيلي الضعيف. نعم. فقلنا للجهمية نعم. من القائل يوم القيامة يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أليس الله هو القائل؟ قال قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما قال قالوا يكون الله يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى. نعم. إذن الإمام رحمه الله يناقش الجهمية يقول قلنا للجهمية من القائل يوم القيامة يخاطب عيسى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أليس الله هو القائل؟ خاطب عيسى. ماذا قالت الجهمية؟ قال قالوا يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى. يعني يخلق الله مخلوق ينادي عيسى ويقول يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف والعياذ بالله الجرأة العظيمة. يعني تقول الجهمية الله لا يكلم عيسى يوم القيامة، من الذي يكونه؟ مخلوق يخلقه الله يكلم عيسى فيقول يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني، كما أنه كون مخلوقا فكلم موسى في الدنيا، كلم الله موسى تكليما وما كلمه الله، وإنما خلق مخلوقا فكلم موسى. واضح هذا؟ قال قال يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كونه فعبر لموسى. نعم. بماذا أجاب الإمام؟ نعم. قلنا فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أليس هو الله؟ أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا هذا كله إنما يكون شيئا. إيش؟ أليس الله؟ أليس الله هو الذي يسأل؟ نعم. قالوا هذا كله إنما يكون شيئا. إنما يكون شيئا يعني يخلق، يكون إنما يكون شيئا فعبر عن الله. تعبر. نعم. يعني يقول الإمام أحمد قال سألهم سؤال آخر قال فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين أليس هو الله هو الذي يسأل؟ يسألهم يوم القيامة، يسأل المرسلين ويسأل مرسلين. قالوا هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله، يكون مخلوق فيعبر عن الله فيقول لا أسأل الذين أرسلهم ولا أسأل المرسلين. بماذا أجاب الإمام؟ نعم. فعبر عن الله. فقلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. يعني إذا أجاب الإمام قال قلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، ومعنى ذلك أنكم تنقصتم الله، جعلتم الله كالأصنام، الأصنام لا تتكلم ولا تجيب، فجعلتم الله مثل الأصنام نعوذ بالله، فالتي لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. نعم. فلما ظهرت عليه حجة قال إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. نعم. لما ظهرت الحجة على الجهمي مش ماذا أجاب؟ لما خلقته الحجج كما سبق قال إن الله قد يتكلم لكن كلامه مخلوق، يعني وافق من جهة وأنكر من جهة أخرى. لما قامت عليه الحجة وظهرت عليه الحجة في الأول يقول لا يتكلم، فلما ظهرت الحجة قال إن الله يتكلم إلا أن كلامه مخلوق. نعم. ماذا أجاب الإمام؟ قلنا وكذلك بنو آدم كل كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم إن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت إيش؟ يعني يقول الجواب قال وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، إذا قلتم كلام الله مخلوق إذا كلام بني آدم مخلوق، شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق، قلتم إنه يتكلم كلامه مخلوق، إذا بنو آدم كلامهم مخلوق فشبهتم الله بخلقه، جعلتم كلام الله مثل كلام بني آدم، كلام بني آدم مخلوق وكلام الله مخلوق. نعم. ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما. هكذا يقول ففي مذهبكم أيها الجهمية قد كان يعني الرب في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى عاجز عن الكلام حتى خلق التكلم فتكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم الكلام. نعم. وقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة. كيف جمعوا بين كفر وتشبيه؟ الكفر أنكروا كلام الله وتشبيه شبهوا بالمخلوقين. جمعتم أيها الجهمية بين كفر حيث أنكرتم كلام الله. ومن أنكر أن يكون الله متكلما كفر، ومن أنكر أن يكون القرآن كلام الله فقد كفر. والتشبيه حيث قلتم إن شبهتم الله ببني آدم الذين لا يتكلمون إلا حتى يخلق الله لهم كلاما. نعم. بل نقول إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما. نعم. بل نقول إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، هذا معتقد أهل الحق. إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، متى شاء كيف شاء، هذا معتقد أهل الحق. إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء. والله تعالى، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا يخلو الله من هذا من كمال، صفة من صفاته وكمال، ولا يمكن أن يخلو الله من الكمال في وقت من الأوقات. بل الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. والله تعالى بائن من خلقه بذاته وصفاته، وكلام الله ليس متحدا بهم ولا حل فيه، بل هو سبحانه مباين لخلقه بذاته وصفاته. نعم. ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة. لا قبل، ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم. ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما، ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة. نعم. بل نقول إن الله تعالى لم يزل متصف بالصفات، لم يزل متصف بالصفات، لم يزل يتكلم، ولم يزل قادرا، ولم يزل عالما سبحانه وتعالى، ولم يزل له نور عليه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. ولا نقول كما تقول الجهمية، الجهمية يقولون إنه لا يتكلم حتى خلق نفسه كلام، هذا باطل. فنقول إن الله لم يزل متكلما إلى شيء، والجهمية يقولون إنه لا يعلم حتى خلق لنفسه علما، هذا باطل. نقول إن الله لم يزل عالما، والجهمية يقولون لا نقول إن، والجهمية يقولون إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة، وهذا باطل. بل إن الله تعالى لم يزل قادرا، ولم يزل عالما، ولم يزل سميعا، ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، فنقول هذا باطل. لم يزل الله تعالى متصفا بصفاته، ومن صفاته النور، وهو غير النور المخلوق الذي احتجب به عن خلق، نعم. ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له لا حتى خلق لنفسه العظمة، كل هذا نفي لأقوال الجهمية. نعم. فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات، لما وصفنا الله عن الله هذه الصفات، مش عندك في هذه الصفة، بهذه الصفة أحسن. فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات، يعني قلنا إن الله تعالى لم يزل متكلما، ولم يزل عالما، ولم يزل قادرا، ولم يزل عظيما، ولم يزل متصفا بصفاته. نعم. لما وصفنا الله بهذه الصفات، قال الجهمي نعم. فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله عن الله بهذه الصفات، لما وصفنا الله بهذه الصفات، بهذه الصفات عن الله هذه تجعلها بين قوسين، لما وصفنا الله بهذه الصفات يعني السابقة بصفات العلم والقدرة والنور إلى آخره. نعم. يعني تجعلها بين قوسين يعني. نعم. يعني صفتها زين. نعم. فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. يعني يقول إذا قلتم إن الله، يقول الجهمي إذا قلتم إن الله ونوره اللي هو صفة من صفاته، والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى، يعني بتعدد الأرباب والآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة والأرباب ثلاثة، الله وعيسى ومريم، وأنتم أثبتتم أرباب متعددة، الله رب والنور رب والقدرة رب، وكذلك جميع الصفات والعلم رب، فقلتم بتعدد الآلهة مثل النصارى. ما الفرق بين هذا ومذهب النصارى؟ إذا أثبتتم الصفات لله قلتم بالتعدد، إذا قلتم إن الله لم يزل ونوره ولم يزل والله وقدرته والله ونوره والله وقدرته والله عظمته، قلتم بالتعدد تعدد الرباب والآلهة، وهذا من شبه الجهمية، يقولون مناسك الصفات فقد قال بتعدد الآلهة، قال بتعدد القدماء، والقديم واحد وهو الله، فإذا قلتم إن له صفات قديمة فقد قلتم بالتعدد، يقولون من العلم قديم والرحمة قديمة، صفة الرحمة صفة العلم صفة القدرة صفة السمع كلها قديمة، معناه قلتم بتعدد الأرباب والآلهة، قلتم بتعدد القدماء وتعدد الخالقين، والله واحد لا يتعدد. هذه من شبه الجهمية. نعم الجواب، قلنا لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر. نعم، إذن الإمام يقول لا نقول إن الله لم يزل ونوره ولم يزل بقدرته، بل نقول إن الله لم يزل بقدرته ولم يزل بنوره ولم يزل بعلمه لا متى قدر ولا كيف قدر، يعني لا يسأل عن الزمان ولا عن المكان ولا عن الكيفية. يقول إن نقول إن الله تعالى لم يزل متصفا بالصفات، لم يزل متصفا بالصفات، لم يزل بنوره ولم يزل بقدرته وعلمه لا متى قدر، ما نقول إنه في وقت من الأوقات قدر ثم قدر بعد ذلك، ما نحدد زمن ولا كيف قدر ولا نكيف، ما نقول إن قدرته كيفيته كذا، نوره كيفيته كذا، علمه كيفيته كذا، ما نكيف ولا نقول متى، ما نسأل عن الزمان، ما نقول إنه في وقت من الأوقات ليس له قدرة ثم خلق قدرة، لا متى قدر ولا كيف قدر. ثم أيضا جواب آخر سيأتي الجواب بعد هذا، وهو أن الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وليس هذا تعدد، الصفات هي التعدد، الله تعالى واحد بذاته وصفاته، العلم والقدرة والسمع والبصر كلها صفات، صفات لله، هو سبحانه وتعالى واحد متصف بالصفات، فالواحد متصف بالصفات ما يقال أنه متعدد، لكن هذا من تلبيس الجهمية. نعم. فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقالوا الجهمية لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء، يعني ولا شيء معهم حتى الصفات، يقول لا تكونوا موحدين حتى تنفوا الصفات، لأن الصفات أشياء، لا تكونوا موحدين حتى تقول قد كان الله ولا شيء معه، ما شيء معه يعني لا صفة العلم ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ولا شيء من الصفات. نعم. جواب. نعم. فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ نعم، يقول نحن نقول قد كان الله ولا شيء، قد كان الله يعني بذاته وصفاته وهو واحد، قد كان الله ولا شيء من المخلوقات معه، قد كان الله ولا شيء كما في الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء قبله، فنقول قد كان الله ولا شيء، وإذا قلنا قد كان الله فهذا شامل لذاته وصفاته، الله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وما سوى المخلوق، صفاته متصفة بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة إلى غير ذلك من الصفات، فهل الصفات شيء غير الله؟ الله بذاته وصفاته هو الخالق، فنحن نقول قد كان الله ولا شيء، قد كان الله بذاته وصفاته ولا شيء معه من المخلوقات، وإذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته فإنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته. ضرب الإمام مثلا في هذا. نعم. وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار وجمار، جمار معروف، الجمار شحم النخل، قالوا جمار الأبيض يؤخذ من جذع النخلة، شحم النخل، الشحم الأبيض هذا يقال جمار معروف. نعم. وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته، إله واحد لا نقول إنه قد كان. إذن الإمام أحمد ضرب لهم مثل بالنخلة، النخلة لها جذع معروف جذعها ولها كرب تمسك حينما يرقى على النخلة، ولها كرب وليف وسعة وخوص وجمار، واسمها شيء واحد النخلة. هالصفات كلها صفات له، صفات له. هل يقال أنها متعدد نخلة ولا هي نخلة؟ نخلة بجميعها، يشمل كاسم النخلة يشمل الجذع والكرب والليف والسعة والخوص والجمار كلها، واسمها شيء واسم شيء واحد النخلة، سميت النخلة. فكذلك الله بجميع صفاته هو واحد سبحانه وتعالى. الله تعالى متصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة كلها، فالله بذاته وصفاته واحد هو الخالق سبحانه وتعالى. هذا المثال الأول. نعم. لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. نعم، لا نقول في وقت ما له قدرة حتى خلق القدرة، لأنه يلزم ذلك أن يكون عاجز في وقت من الأوقات، وهذا نقص. نعم. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق العلم. كذلك لا نقول في بعض الأوقات لا ليس له علم حتى خلق العلم، لأن الذي لا يعلم جاهل، والله تعالى منزه عن ذلك. نعم. حتى خلق العلم فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. نعم، نقول لم يزل الله متصفا بالصفات العلم والقدرة والملك، لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. متى تحديد الزمن، وكيف الكيفية، لا نقول كيفية علم كذا ولا كيفية القدرة كذا، ما نكيف، الله أعلم كيف. ولا متى، لا نقول متى وجد، متى كان له العلم، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بالعلم، ما نحدد الزمن، ما نقول متى، ما يسأل عن متى، متى كان له العلم، يعني في وقت من الوقت له علم وفي وقت ليس له علم، لا، ما يسأل متى، لا متى ولا كيف، لا تسأل عن الزمن ولا تسأل عن الكيفية. نعم. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة. هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني. نعم، قد سمى الله. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا. وقد كان هذا الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، وقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى، وهو بجميع صفاته إله واحد. هو بجميع صفاته إله واحد. هذا المثال الثاني، المثال الثاني الوليد بن المغيرة سماه الله وحيدا، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، سماه الله وحيدا، لكن ما له صفات، له عينين وله أذنين وله يد وله رجل وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة، وسماه وحيد بصفاته، هو شخص واحد مو باثنين، لكن له صفات، فسماه الله وحيدا وله عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان وجوارح، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله له المثل الأعلى، هو بجميع الصفات إله واحد. نعم. باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. فقلنا لما أنكرتم ذلك أن يكون الله على العرش، وقد قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، وقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا الباب في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على العرش. الجهمية ينكرون أن يكون الله فوق، يقول هو في كل مكان، تحت وفوق وفي الأرض السابعة وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول، وأنكروا أن يكون الله على العرش، وأنكروا أن يكون الله فوق. قال لهم الإمام أحمد لما أنكرتم ذلك أن يكون الله على العرش، وقد قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، وقال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والإمام رحمه الله اتصل على ثلاث آيات، ولا آيات الاستواء في سبعة مواضع في القرآن الكريم كلها في إثبات العرش، استواء الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، هذه في سورة طه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، في سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، وفي سورة الرعد، سبع مواضع فيها إثبات الاستواء على العرش، وكلها أداة جاءت بأداة على التي تدل على العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش. نعم. إن شاء الله أسألكم عنها الآيات السبع في القرآن في الدرس القادم إن شاء الله. سبع آيات فيها إثبات استواء الله على العرش، تأملونها، وأنا ذكرتها لكم السور الآن، يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد ها بقي ايش والأعراف الأعراف سر نعم نعم فقال فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان وتلوا آية من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض إذن هذا مذهب الجهمية قالوا إن الله تحت الأرض السابعة كما هو على العرش في كل مكان هو على العرش وتحت الأرض السابعة وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان وتلوا آية من القرآن شبهوا بها وهو الله في السماوات وفي الأرض قالوا الآية تدل على أن الله في السماوات وفي الأرض سيجيب المؤلف رحمه الإمام رحمه نعم وتلوا آية من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض نعم فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء فقالوا أي مكان قلنا أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء نعم يقول الإمام رحمه الله عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب ينزه الرب سبحانه وتعالى فقالوا أي مكان قال أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمة الرب والله تعالى فوق العرش فوق السماوات بعد أن تنتهي السماوات الذي سقف عرش الرحمن فالله فوق العرش نعم قد أخبرنا أنه الله في السماء قد أخبرنا أنه الله في السماء فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال إني متوفيك ورافعك إلي وقال بل رفعه الله إليه وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقال يخافون ربهم من فوقهم وقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه وقال وهو القاهر فوق عباده وقال وهو العلي العظيم هذه كلها نصوص فيها إثبات العلو والنصوص التي تدل على أن الله في العلو يقول العلماء تزيد على 3000 دليل أفرادها تزيد على 3000 لكن هذه أمثلة منها قالوا أأمنتم ما في السماء وهو الله يحسبه فلان أم أمن فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقال إليه يصعد الكلم الطيب والصعود إنما يكون من أعلى إلى أسفل دل على أن الله في العلو والعمل الصالح يرفعه والرفع إنما يكون من أسفل إلى أعلى وقال إني لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي والرفع يكون من أي شيء من أسفل إلى أعلى فدل على أن الله في العلو وقال بل رفعه الله إليه وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الملائكة له ملك السماوات والأرض ملكا ثم قال ومن عنده في العلو وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته لو كان قلوا من عنده لا يستفيد العلو لكان لم يكن لهم ميزة الملائكة لهم ميزة ومن عنده في العلو له من في السماوات والأرض ثم خص الملائكة فقال ومن عنده في العلو لا يستكبرون عن عبادته وقال يخافون ربهم من فوقهم وقال ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه أو العروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى فدل على أن الله في العلو قال وهو القاهر فوق عباده قال وهو العلي العظيم هذه أمثلة ولا النصوص التي فيها إثبات العلو كثيرة نعم فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء ووجدنا كل شيء أسفل منه مدموما يقول الله جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقلنا لهم أتعلمون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم فلم يكن الله بمجتمع هو إبليس في مكان واحد وإنما معنى قوله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش وقد أحاط بعلمه ما دون العرش ولا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان فذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذن أجاب الإمام رحمه الله قال أنتم أيها الجهمية تقولون إن الله في كل مكان في الأسفل وفي الأعلى أجاب لمن قال وجدنا كل شيء أسفل فهو مذموم كل شيء أسفل فهو مذموم أتجعلون الله مع المذمومات تعالى الله قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل. إبليس أين مكانه؟ الشياطين أسفل. فلم يكن الله بمجتمع هو وإبليس في مكان واحد، تعالى الله. ثم أجاب عن استدلالهم بالآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال المعنى هو إله من في السماوات وإله من في الأرض. وهو الله في السماوات يعني إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو سبحانه فوق العرش وفوق العلو، لكن هو إله من في السماوات، معبود من في السماوات، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. وهو الله في السماوات يعني إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط بعلمه ما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. علمه شام في كل شيء، علمه في كل مكان، أما ذاته سبحانه فهو فوق العرش. بعضهم فسر آية وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، قال المراد علمه، علمه في السماء كما أن علمه في الأرض. والإمام هنا فسرها بأنه معبود ما في السماوات ومعبود ما في الأرض وعلمه في كل مكان، ولهذا قال سبحانه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. ثم ذكر تنظير. نعم. ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير، ذكر الإمام مثالين تدل على أن الله سبحانه وتعالى علمه في كل مكان وذاته فوق العرش. نعم. ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، ولله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. هذا المثال الأول، ذكر مثالان توضيحان لإثبات إحاطة علم الله وهو على العرش. ولو أن رجلا في يده قدح من قوارير صاف زجاجة فيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. أنت لما يكون معك زجاجة الآن صافية وفيها شراب صافي، ألا تنظر بصرك ينظرها؟ فأنت تحيط بها، علمك محيط بها وتعرف ما فيها، وأنت لست داخل في الزجاجة. فكذلك الله وله المثل لا فوق العرش وهو يعلم خلقه لا يخفى عليه شيء من أعماله. كما أن الإنسان إذا كان في يده زجاجة وفيه شراب صافي يعلمها ويحيط بها علمه وهو ليس داخلا فيها، فكذلك الله فوق العرش وهو يعلم أحوال عباده لا يخفى عليه شيء من أعماله. نعم. وخصلة أخرى، هذا المثال الثاني. نعم. لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فإن الله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق، وقد علم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق، قاله أحمد رحمه الله. يعني المثال الثاني يقول لو أن شخص بنى دار بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، فأنت هذه الدار اللي بنيتها تعرفها الآن، تعرف الآن كم فيها من المجالس، تعرف فيها مجلسين، تعرف فيها صالة، تعرف فيها ثلاث غرف أسفل، تعرف الدور الثاني كم غرف، لأنك أنت اللي فصلتها وبنيتها. فإذا خرجت من الدار هل يخفى عليك شيء منها؟ ما تخفى، تدري كم عدد الغرف وكم سعتها وكم مساحتها، لأنك أنت اللي بنيتها وأنت خارج الدار، تعرفها وأنت خارج الدار. فكذلك الله ولله وله المثل الأعلى قد حاط بجميع خلقه، وقد علم كيف هو وما هو، يعرف حاط بجميع خلقه، وقد علم كيفية خلقه وماهيتهم وحقيقتهم من أن يكون من غير أن يكون فيهم، بل هو فوق العرش، هو فوق العرش ويعلم أحوال العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني إذا كان الإنسان إذا بنى بيت ويعرف مساحته وكم عدد الغرف وكم فيه وهو خارج الدار لا يخفى عليه، لقلت دارك الفلانية اللي بنيتها كم مساحتها؟ يقول مساحتها 500 × 500 أو 400 × 400، لأنه عنده مخطط. تقول كم فيها؟ لما يجي يبيعها على الإنسان يبيعها، قال صف لي بيتك، قال طيب المساحة كذا وكذا، والمجلس مساحة كذا، والمجلس الثاني مساحة كذا، والصالة مساحة كذا، وفيها في الدور الأسفل في 3 غرف، والدور الأعلى في 3 غرف، وفيه كذا، ويصف وين كان خارج البيت. فكذلك الله وله المثل الأعلى، هو فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ولا أحواله، هو الذي خلقه يعلم أحوالهم.